عالشمالي وعالشمالي وانت بتحل وهلال يا مودي. عالشمالي عالشمالي وانت بتحل وهلال السلاوية. يعتلف نوع الصبر يا تيتا يلا شوف الصبر شوف سيدي سيدي الاسمر يا ابو السكش يا تيتو الوحيد في حات على راس الكبار. هلا يا عم ابو رامي ولمين ماسك ثيابك يا شباب الخمايسي. هلا بيدوي واحلى ميني ماركت يا ابو رامي وصوت خروب يابا. روح يا محمد يا سلام يا ابو عصي هلا بالمختار